يبقى كده نهى عن شرطين في بيع، مع ان ده متعلق باركان البيع، ده استعمال كلمة الشرط في معنى الركن شرعا. وبالتالي لان البعض مثلا نيجي نقول له ان ابن حجر بيقول في فتح الباري ان العمل ان الايمان قول وعمل وان العمل من الايمان، وبعدين يقول ولكن الخلاف بين الخوارج وبين اهل السنة ان اهل السنة يرون العمل من شروط كمال الايمان، والخوارج يرونه ركن او شرطا في اصل الايمان. يوم يقول اصل ابن حجر مرجئ، اصل ابن حجر من الاشاعره، كلام باطل قطعا. لان لما ينص ويصرح على ان العمل من الايمان وان الايمان قول وعمل، يبقى كلمه من شروط كمال الايمان عنده معناها يعني ليس معناه انه خارج عن الماهيه. عشان كده قلنا ايه ويشمل كل ما صار شرطا للايمان او ركنا فيه. يعني الشروط دي حاجة اللي هي ترك الشرك كلها في الحقيقة من الإيمان، هي جواه، ولكن استعمال كلمة شرط أسهل على الناس وتوضيح وتوضح لهم المسألة. مقول ده شرط في أصل في الإيمان، بمعنى الناس تفهم أكتر من كلمة ترك. كلمة ركن، وكلمة ركن أصلا برضو ما هوش استعمال يعني في الكتاب والسنة في المعنى اللي احنا بنقصده، ده استعمال اصطلاحي برضو. يعني الركن بمعنى الجانب، الحجر الأسود اسمه الركن، الركن استلم الركن. طب لو الحجر الأسود هو جزء من الكعبة، هل استعمل أو يقول لو لو لو اتشال الحجر الأسود الكعبة بطلت ما بقاش في كعبة؟ لا، ما هو فضل 20 سنة الحجر الأسود، القرامطة خدوه 20 سنة في بلادهم، في يعني بعيدا عن الكعبة، لغاية ما الحاكم بأمر الله ولا رجعه. يعني قعدوا المسلمين 20 سنة في كعبة من غير حجر أسود، من غير ركن. إذا هو كلمة الركن جانب، الركن بمعنى الجانب، الركن بمعنى الجانب. لكن الاصطلاح عند الفقهاء المتكلمين في مسائل العبادات وفي مسائل الإيمان بيتكلموا إن الركن مثلا في الصلاة نقول أركان الصلاة اللي هي الحاجات اللي لو مثلا لو ما أتاش بيها تبقى صلاته باطلة، وهي جزء من الصلاة بس لازم يأتي بيها، ما تنفع لا تجبر بشيء، لا سجود سهو ولا حاجة لغاية ما يأتي بيها. وأركان الصلاة دي يعني غير واجباتها، يعني هي واجبات بس زيادة على الواجبات. فكذلك في الحج يقولوا إيه مثلا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأما المبيت بمنى فواجب. يعني إيه؟ يعني اللي يفوت الوقوف بعرفة يبقى ملوش حج، حتى ولو كان غصب عنه، حتى ولو كان اتحبس، حتى ولو كان تاه في السكة. لكن اللي ترك المبيت بمنى هنقول اه ده لو تركه بعذر يبقى معذور، ولو بدون عذر يبقى عليه دم وصح حده. فبنقول ادي كلمة الاستعمال كلمة ركن وايه وواجب وشرط في العبادات وفي الإيمان أيضا تستعمل، لكن ده اصطلاح، اصطلاح يعني العلماء اللي استعملوه. أما أن القرآن والسنة قالوا لنا ركن كذا وركن كذا بمعنى يزول الإيمان بزواله، لا ده أو تزول العبادة بزوالها، ده زي ما قلنا ما وردش بهذه الطريقة. بل الركن الجانب زي ما قلنا الركن الأسود والركن اليماني. ومع ذلك من الممكن أن الأجزاء دي تتهد أو تتشال وتبقى تفضل الكعبة موجودة، مش ان احنا بدون الحجر الاسود مبقاش في كعبة، او ما ينفعش ان احنا نطوف بالكعبة مثلا وهكذا. فالاستعمال كلمة شرط وركن لازم تكون ايه واسعة عندنا نحتمل فيها، طالما ان احنا قررنا القاعدة وهو ان الايمان يشمل الايه القول والعمل. فاحنا نقول اصل الايمان يشمل كل ما صار شرطا للايمان او ركنا من اركان الايمان فيكون لازما لاصل الايمان، مثل من بلغه شهادة أن لا إله إلا الله ثم بلغه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد حتى يكون عنده أصل الإيمان أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي هنعرف به الجواب عن الشبهة التي يحتج بها الكفار المرتدون من قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا